ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير عمرو سليم، هقدم لك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، وأشوف رأيك إيه. كويس، وأهلا بك أستاذ شريف، وبإذن الله تطلع الكراسي خفيفة علينا يا رب، ما كنتش فيها مصامير يعني. نبدأ بكرسي العرش، بتعتبر نفسك بتجلس على عرش إيه؟ والله هو سؤال صعب قوي، بس كل واحد بيحب يكون كويس في مهنته. أنا كرسام كاريكاتير بحب قوي الكرسي اللي أنا بقعد عليه، ما بقولش إن أنا كرسي عرش بالنسبة لي، لكن بحب أروح شغلي أعمل اللي ربنا يجود عليا بيه وبرجع، ما بسموش كرسي عرش، بس أنا بحب شغلانتي اللي هي رسم الكاريكاتير. كرسي الاعتراف، لو قعدت على كرسي الاعتراف هتعترف بيه؟ هعترف ان البرنامج ده صعب جدا، دي اول حاجة. هعترف ان انا تعبت اهلي قوي بمجاميع صغيرة في الشهادات، لكن الاتنين توافوا مرضين عني تمام الرضا وشايفين نجاحي في الكاريكاتير. كرسي رئيس التحرير، شايف كام في المية تقريبا من رؤساء التحرير بيستحقوا الكرسي اللي بيجلسوا عليه؟ 3% 4% طبعا، وما بتصلش ده عن حال المنطقة واللي بيحصل فيها وكده. شايف 3% 4%، وشايف انهم بيساعدوا قوي او بيعجلوا قوي بوفاة الصحافة الورقية. شايف ان مأزق الصحافة اساسا في اللي بيديروها، وشايف ان احنا بنفتقد للمهنية بشكل كبير قوي، واصبح الترند هو اللي ضرب الصحافة الورقية، فدي مشكلة. ترند ضرب الصحافة الورقية وخلى رؤساء التحرير وقائمين على الصحافة بصفة عامة يدوروا على الترند فين، ما يهمهمش الخبر ايه، ما يهمهمش الرأي ايه، دي مشكلة. كرسي السينما، اخر مرة رحت وقعدت على كرسي في السينما كانت امتى؟ في فيلم ايه؟ مش متذكر قوي فيلم ايه، لكن متذكر قوي فيلم دخلته حوالي 12 مرة، لعب مع الكبار بتاع عادل امام. افلام من النوعية ديت ليه ما بقيناش نشوف افلام في جرأتها؟ افلام في جرأتها لان المجتمع كل دلوقتي ما بقاش بيتمتع بالجرأة دي دلوقتي، ومساحة النقد بقت قليلة قوي، والناس ما بتسامحش بعض في النقد. يعني دلوقتي ما فيش حاجة اسمها رأي الاخر، رأي الاخر لو انت بتعمل متحف دلوقتي للكائنات المنقرضة هتحط الديناصور واللهو الخفي والرأي الاخر. كرسي المواصلات العامة، اخر مرة استعملت فيها مواصلات عامة وكنت رايح فين؟ كنت راجع من الجورنان بتاعي اللي هو في القصر العيني للشيخ زايد، وكانت العربية بتتصلح فركبت ميكروباص، وكان حظي سيء جدا لان انا قاعد ورايا واحد فعرفني فاصر يكلمني طول السكة، فاصرت تفضل رقبتي ملوية طول السكة، فحكيت لي ابن اما رجعنا قال لي ده انت في اسوأ مكان في اسوأ توقيت. فكان صعب او تجربة كانت مؤلمة او كل ما افتكرها افتكر لوي الدماغي للراجل وهو بيكلمني دايما. كرسي القاضي، ايه القضية اللي عايز تقعد على كرسي القاضي وتصدر حكم فوري فيها؟ يعني في حاجات كتير جدا في رأيي لو انا قاضي محتاج اصدر فيها احكام، حرية الرأي والتعبير، حرية الاعتقاد، حرية يعني احترام الاراء المختلفة، مساحات الحرية اللي تتساب للي قصادك، دي حاجات مهمة قوي. بس في قضية بتقرقني جدا، وواحد زمان وانا شاب قال لي ان هو عايز يعمل فيلم عنها، فاتريقت عليه يعني اتريقت السنين، عن الاشارات والمرور وكده، في حين لما دلوقتي انا بشوف شايف ان المشكلة ازلية، حاسس ان مش هيحصل تقدم الا لو احترمنا فعلا اشارات المرور. وبستغرب جدا ان اشارات المرور دي ملهاش علاقة بغني وفقير او مجتمع ومجتمع. كرسي الوزارة، اخترع وزارة واقعد على الكرسي بقى. اخترع وزارة السعادة، عندنا دول عربية فيها وزارة سعادة، نفسي تبقى عندنا وزارة السعادة. بس وزارة السعادة لازم نتفنن ازاي فعلا نسعد الناس، يعني ناس مرتباتها ما بتكفيهاش ازاي نسعدهم. مساحة الخيال لازم تبقى واسعة جدا في الوزارة دي. يعني انا عارف ان في امريكا اعتقد كان اوباما ضم في الوزارة بتاعته ستيفن سبيلبرج اللي هو المخرج اللي عمل فيلم اي تي، وعشان الخيال بتاعه يستفيد بيه في الحلول السياسية، فده مهم جدا، مساحات للخيال. ممكن تكون وزارة السعادة وزارة الخيال، احنا فعلا محتاجين للخيال في حياتنا. يعني انا شايف المجتمعات اللي ما تتمتعش بالخيال والحلم دي مجتمعات هتفضل راكده في مكانها. الاستاد، المدرجات والكراسي اللي موجوده، رحت قبل كده الاستاد وقعدت على اي كرسي منه؟ من زمان برضو، وقت ما حسام وابراهيم حسن اتنقلوا من الاهلي للزمالك، ابني ساعتها كان عنده حوالي 7 سنين واصرت ان احنا نروح، فطلعتهم كارنيه الصحافه فقعدنا في ماسوره الصحافه. بس الزمالك كل ما كان يجيب جون كنت الاقي الناس تسقف وتبتسم وبس، وشايف الناس في الدرجه الثالثه اللي قصادنا تشجيع وطبله ورقص وزمر، وقررت انا وابني بين الشوطين ننزل نروح الدرجه الثالثه. دخلت اتفرجنا على الشوط الثاني هناك وحسينا بالملعب فعلا، واما الزمالك جاب جون ازاي نحضن بعض انا واللي جنبي ونطبل ونزمر ونقص معه. الحياة هي في الدرجة التالتة فعلا. اخر كرسي، كرسي الحظ، اختار كرسي من الكراسي اللي فاتت دي كلها وهديه لشخصية من اختيارك. يا ترى هيكون من حظ مين؟ هو كرسي الحظ عجباني وزارة الخيال دي، وممكن ادي وزارة الخيال دي خلي مروان حامد هو رئيسها، لان حاسس انه مفيد قوي ان احنا نستعين بالناس اللي خيالهم واسع. لازم يكون لهم دور ولازم نستغل الخطط بتاعتهم لنطلع حاجة حلوة. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.